شو رأيكم؟ هل صحيح إن الإمام مالك رحمه الله أفتى بهذا الشيء؟ أنت بارك الله فيك، يجب أن تسأل دائما أهل العلم عما قال الله وما قال رسول الله. أما إذا سألت هل فلان قال كذا أو فلان قال كذا، ضللت وضعت. لماذا؟ لأن الله عز وجل وصف القرآن الكريم بقوله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والفقه الموجود اليوم أكثره له نصوص في الكتاب والسنة، وقسم كبير منه إنما هي آراء واجتهادات، وهذه الآراء بعضها صواب وبعضها خطأ. فأنت إذا سألت عن رأي إمام فيجيبك بأن رأي فلان كذا، لكن المهم أن تعرف هذا الرأي مدعم الكتاب والسنة ولا لا. وإذا كان الأمر كذلك فلا تسأل عن رأي الإمام والإمام الفلاني، إنما اسأل عن سيد الأئمة وهو رسول عليه الصلاة والسلام، ماذا قال، ماذا حكم في مسألة كهذه المسألة. وكما قال الإمام مالك نفسه أنك لو جمعت أقوال العلماء وتأخذ منها ما تشاء وتدع منها ما تشاء جمعت الشر كله. لماذا؟ لأنه في هذه الأقوال لا يخلو أقوال نابية منافية لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآن شو بهمك أنت أن فلان قال كذا ولا ما قال؟ إذا كان مخالفا للسنة، مخالف للآية، الآية تقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. من هو؟ لا بس أنا راح أبين له شو معنى الآية. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. ربنا عز وجل شبه النساء في الأرض التي تحرث. الأرض التي تحرث لماذا تحرث؟ لتزرع. لماذا تزرع؟ لتنبت. فلما الرجل يريد أن يأتي امرأته من حيث لم يأمر الله، والله قال: فأتوهن من حيث أمركم الله، فما بيكون أتى الحرث، ما أتى. هذا مثله كمثل من يأتي الصخرة ويريد أن يزرع فيها، فهل تنبته؟ أبدا. فالآية تدل على خلاف ما ينقل عن بعض الناس. وما بهمك أنت وأنا بالتالي الآن أن أقول لك مين اللي قال أنه بيجوز للزوج أن يأتي زوجته من دبرها. ما بهمني أقول لك فلان قال هكذا. لماذا؟ لأنه كما قال تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنا عمل لك لا تنظر إلى ما قال الإمام الفلاني أو الإمام الفلاني، انظر إلى ما قال سيد الأئمة. فسيد الأئمة فسر هذه الآية فقال: ائتهن من حيث شئتم في صمام واحد. فالرسول عليه السلام كما قال الله في القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الآية بلا شك من جملة الآيات التي تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانها للناس، وقد بينها وأحسن بيانها وقال في صمام واحد. لأنه اللي وقع لما صار في تزاوج بين الأنصار والمهاجرين، فالمهاجرون كانوا يأتون نساءهن كيف شاءوا، ما في حاجة للتفصيل. أما الأنصار ما كانوا يعرفون هذا الشيء، فلما تزوج مهاجر بأنصارية وأراد منها ما هي من عادتهم أن يأتيها في قبولها من خلفها أبت عليه ليش العادي موهيد وقالت حتى أسأل الرسول عليه السلام وراحت وسألت فأجابها عليه السلام بالآية وفسر الآية في سماء من واحد يأتيها من خلفها ولكن في موضع الحرف أي موضع الولد. فلذلك ما يصح تفسير الآية على ظاهرها أي نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم يعني في أي جهة أو في أي مكان لا وإنما كيف شئتم من الخلف من أمام إلى آخره ولكن كما قال عليه السلام في صمام واحد وأكد ذلك في أحاديث كثيرة تدور كلها حول قوله عليه السلام اتقوا محاش النساء أي أدبارهم. وقال لعن الله من أتى امرأة في دبرها الحديث في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا. فإذا ثبت أن أحد من الأئمة قال خلاف هذه الأدلة من الكتاب والسنة لا يؤمن بهذا. الآن أنا أقرب لك بمثال. لو سألنا سائل الرجل المتزوج يجامع زوجته ثم يكسل عنها يعني مثل ما بيقولوا في بعض اللغات ما بيجي ظهره يعني ما يقذف ينسحب عنها هل عليه غسل أم لا؟ في بعض العلماء قالوا قديما لا غسل عليه ما دام أنه ما أنزل. ولو شئت لسميت لك من كبار العلماء كان يقول هذا القول. أنا شو بيهمني ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلسان عربي مبين إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. خلاص شو عاد بيهمني أنا إنه في بعض العلماء قالوا مجتهدين وهم مأجورون على كل حال لكن أجر واحد ما دام أنه خالف الحديث. إذا ليكن أنت وكل مسلم حريص على معرفة الدين كما أنزله الله رب العالمين على قلب سيد المرسلين أن تعرف ماذا قال الله قال رسول الله. وإياك أن تسأل شو قال فلان لأنك عضيع خاصة وأنت ما عندك معرفة بأقوال العلماء وما يسمى اليوم بالفقه المقارن وبعدين تعرف هذا شو دليله هذا شو دليله حتى يشفي في متاهة ما بتصل إلى معرفة الحقيقة. بينما حينما تسمع ملعون من أتى امرأة في دبرها خلاص شو بهمك باب فلان شو قال ما يهمك. لعلي قدمت لك الجواب. هل الحديث صحيح هذا لا خير في قوم حكمتهم امرأة وكثرة قربانه وكثرة عياده كيف؟ ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة حديث البخاري. نعم حديث هذا ما الحديث هذا حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة حديث صحيح ما له تكمله بس فأنت هذا. تسأل عن شيء إضافي أنا سمعت بدي أسأل هل الحديث هذا ولا لا هو إن لا خير في قوم حكمتهم امرأة وكثرة عيادها وكثر غربانها هذا حديث خرافة يا أم عمر. جزاك الله خير يا شيخ وإياك. نعم. رجل وزوجته توفي معا في حادث سيارة هل يلعب العامل الزمني بين وفاة الشخصين هل يلعب دورا في عملية الميراث أم لا؟ طبعاً. على سبيل المثال طبعاً. الزوجة توفيت قبل زوجها بساعة أو بنصف ساعة فهل لا ترثه؟ نعم وشكرا. هل يتأخر وفاته يرث الذي تقدم؟ إذن عمل الزمني ما له عمل هذا هو يعني له عمل له عمل يعني حتى ولو دقيقة حتى ولو لحظة. جزاك الله خير. نعم. في دفن الميت، هل من دليل على كشف وجه الميت بعد تلحيده؟ إذا كنت تقصد بسؤالي كما هو المتبادل للذهن دليل يعني في السنة، الجواب لا، لأنه فعل كثير من الناس يعني. نعم نعم، لكن اصبر عليها، ليس هناك دليل في السنة على أنه يستحب أو يسن الكشف عن وجه الميت، لكن إن فعل ذلك فاعل فلا نرى في ذلك أمرا نكره، لأنه ثبت فعله عن بعض السلف، فسواء فعل أو لم يفعل فلا شيء، كلاهما سيان. فنحن لا نقول بالسنية ولا نقول بالبدعية، ما دام أنه لم يثبت في السنة فلا نقول بالسنية، وما دام أنه ثبت عن بعض السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك فلا أعتبر ذلك أمرا يدل على الجواز. ومن ناحية المنطقية، لماذا الكشف عن وجه الميت؟ ألا يوجد هناك من سيكشف عن وجهه وربما عن أكثر من ذلك؟ فإذا ما فيه داعي لمثل هذا الكشف، لكن إن فعل فاعل ما أنكرنا عليه لما ذكرت لك آنفا. جيد خير. مثل حل العقد مثلها. نعم. رجل دخل المسجد والمؤذن يؤذن والإمام على المنبر، أي يصلي أم ينتظر حتى ينتهي الأذان؟ يوم الجمعة؟ يوم الجمعة. هذا سؤال طيب. كثير من الناس نراهم ينتظرون قائمين حتى يفرغ المؤذن من الأذان، فإذا انتهى يشرعونهم في الصلاة، وحين شروعهم في الصلاة يكون الإمام أو الخطيب قد شرع في الخطبة. فهنا يتعارض أمران اثنان، لابد من ترجيح أحدهما على الآخر. يتعارض فيما لو شرع في الصلاة مع قوله عليه السلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا هو تلبس بالإجابة للمؤذن فاته الاجتماع لخطبة الخطيب حينما يشرع فيها، وحين ذاك أرى والعلم عند الله تبارك وتعالى أن من دخل المسجد والمؤذن يؤذن أن عليه أن يبادر إلى تحية المسجد ولا يشغل نفسه بالإجابة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الداخل إلى المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب أن يصلي التحية وأن يختصر الصلاة في هذه التحية بأقل ما يمكن وما تصح به الصلاة، وما كان أمره عليه الصلاة والسلام بالإيجاز في هاتين الركعتين إلا لتفريغ هذا الداخل إلى المسجد والخطيب يخطب للإصغاء لخطبة الخطيب، أمر بالإيجاز لتفريغه للإصغاء. فإذا ما المسلم الداخل والمؤذن يؤذن وقف هكذا يجيب المؤذن، ثم إذا شرع الخطيب الخطبة شرع هو في الصلاة، معناه ضيع عليه قسما من الخطبة قد يطول وقد يقصر. أما إجابة المؤذن فليتبين أرجحية هذا الذي نقوله، لا بد من البحث في حكم إجابة المؤذن بعامة، وإجابته في أذان الجمعة بخاصة. فأعتقد أن إجابة مؤذن في كل الأوامر الثلاثة التي جاء ذكرها في الحديث المعروف، إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أو لا تنبغي إلا لرجل، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة. هذه الأوامر الثلاثة في اعتقادي من الأوامر المستحبة وليست الواجبة. والدليل ما رواه الإمام مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا صعد المنبر يوم الجمعة أخذ الناس في الحديث، فإذا شرع في الخطبة أمسكوا عن الحديث. ونحن نعلم من سيرة السلف أن الخطيب كان إذا صعد المنبر فذلك وقت الأذان، فإذا كان الرواية في الموطأ تقول أنه إذا كان عمر على المنبر والناس يتحدثون، فمعنى ذلك أنهم ما كانوا يرون واجبا عليهم أن يجيبوا المؤذن. فمن هنا أخذنا من سيرة السلف أن هذه الإجابة ليست واجبة. وإذا كان الأمر كذلك ففي السؤال المطروح آنفا، فهذا الداخل المسجد والمؤذن يؤذن، إذا أجابه اشتغل بالمستحب، لكنه انصرف عن الإصغاء للخطبة، والإصغاء للخطبة آكد من إجابة مؤذن. لذلك قلت آنفا بأنه لا ينتظر فراغ المؤذن، إنما يشرع في الركعتين ليتفرغ للإصغاء لخطبة الخطيب. هذا الجواب ما سألت. ورد في سورة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من أدعية المأثورة أو التي صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود، ف يعني مثل أن يعني قال مثلا سبحان ربي العظيم الركوع، وثم قال سبح قدوس رب الملائكة والروح، هل نجمع يعني لو جمعت بين كل الأدعية التي وردت في الركوع أو وردت في السجود جمعها كلها، هذا يعني من السنة أو إراد بس يعني أو اكتفاء بالنص الواحد؟ يعني اللي هو أقول الأصل في هذه المسألة هو عدم الجمع، لكن في صورة معينة، وهذه نادرا ما تكون خاصة في زمننا هذا التي تكون الصلوات تنقر نقرا، فلا يحتاج المسلم إلى أن يجمع بين كثير من الأذكار والأدعية في الركوع في السجود، فالأصل أن لا يجمع، وإنما أن يقتصر على ورد أو ذكر ويكرره. لكن إن كان السجود أو ركوع طويل على خلاف العادة، فلكي ما يصاب هذا الإنسان بملل من كثرة التكرار، فلا بأس أن يضم إلى ورد من الأوراد شيئا من الأذكار الأخرى. أعود وأكرر، الأصل عدم التكرار، وإنما يصار للتكرار لأمر عارض ليس إلا. عفوا بارك الله فيك، مستأنسين. أعانك الله، أعانك الله، سلم على من وراك. شيخنا عند الركوع أو يعني بالأصح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، في قضية إدراك الإمام عندما يكون الإمام قد يعني أوسك على الركوع وأتى مصلي إلى المسجد ودخل في صلاة الجماعة. فعندما كبر وأراد أن يقرأ يعني أدرك التكبيرة وركع الإمام، فما حكم يعني ركعة هذه؟ يعني هو أدرك تكبيرة الإحرام وما كاد يكبر إلا والإمام ركع. نعم. فهو يركع مع الإمام ولم يقرأ فاتحة الكتاب. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. الصحيح أن مدرك الركوع وراء الإمام مدرك للركعة، وما يقال بأنه لا بد من أن يقرأ فاتحة الكتاب في هذه الحالة فخلاف السنة وطريقة السلف الصالح. لأن أقصد أنهم يعني السلام عليكم ورحمة الله. وهذه المسألة مثال صالح ومهم جدا للبحث الذي سبق أن طرحناه آنفا، وهو أن النص العام إذا لم يجري العمل بجزء من أجزائه من السلف فلا يجوز العمل به. الآن كثير من علماء الحديث في باكستان والهند وبعض البلاد العربية يقولون لابد من قراءة الفاتحة، فمن لم يقرأ الفاتحة وأدرك الركوع وراء الإمام فلا تحسب له ركعة. حجتهم عموم قولي عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بهذه الكتاب، فرجعنا إلى الاستدلال بالعموم، لكن هذا العموم لم يجري عليه العمل في هذه الجزئية. فقد ثبت عن كبار الصحابة على رأسهم أبو بكر الصديق وثانيهم عبد الله بن مسعود وثالثهم زيد بن ثابت ورابعهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، كل هؤلاء قالوا بأن من أدرك الركوع وراء الإمام فقد أدرك الركعة، بل ثبت عن ابن مسعود بالسند الصحيح أنه دخل هو رجل المسجد فوجد الإمام راكعا فركع، ولما سلم الإمام سلم ابن مسعود وقام الرجل يريد أن يأتي بركعة فجبذه، وإن شئت قلت يا أحمد جذبه وقال اجلس فقد أدركت الركعة. فهؤلاء أئمة السلف. جزاك الله خير. هو الدخول ذكرت في حديث المسعود دخول في الركوع يعني كان يعني شرع في الركوع ودخل في الركوع، هذا يعني والله علم عند الله أنه هذا هو يعني دخول ضمن النص. أما أنه أدرك الركعة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن يعني من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهل الخداج هذا يعني يقع؟ إذا أنا ما استطعت أنه وضح لك رواية ابن مسعود، قلت لك جذبه وقال له اجلس فقد أدركت الركعة، إيش الاحتمال أنت عم تدندن حوله؟ احتمال أنه أدرك اسمه أدرك يعني الإمام هو واقف وهو اسمه يقرأ في الفاتحة أو يقرأ مثلا في السورة الثانية. أنا قال لك الرواية أنه وجد الإمام راكع فركع وقام صاحبه ليأتي بالركعة لأنه ما قرأ الفاتحة فجذبه وقال له اجلس فقد أدركت ركعة. الاحتمال هذا اللي عم تقوله غير وارد إطلاقا، بل هذا تعطيل النص. التأويل هذا هو أشبه بتأويل المعطلة في آيات الصفات وأحاديث الصفات، لأن النص يقول دخل المسجد والإمام راكع، وأحدهما وهو الفقيه ابن مسعود سلم مع الإمام، ذاك الرجل الذي لم يعرف له حسب ولا نسب رجل قام يريد أن يأتي بركعة فجذبه وقال إيه فقد أدركت ركعة. فلو كان قرأ الفاتحة كان يقول دخل والإمام قائم مش راكع. هذا بالنسبة لمن مسعود والآخرين من أدرك الركوع فقد أدرك ركعة. ثم إلى ذلك يوجد حديث في سنن أبي داود وأنا كنت قويته بطريق له وبآثار الصحابة هذه من أدرك الإمام وهو راكع فليركع وليعتد بالركعة ومن أدركه ساجدا فليسجد ولا يعتد بالركعة. غيره معليش وما يزين صورتين إذا أدرك الإمام أثناء وقوفه ما أدرك الفاتحة يعني ما ظل وقت أن يقرأ الفاتحة وبين إدراكه وهو راكع هذا أنت بتقول له هو ما أدري إذا بأمن على كلامي وأنا بأمن على كلامك أنه في صورتين طيب. الصورة الأولى لدندن حولها شو رأي السائل أنت ولا غيرك من أدرك الإمام راكعا وركع معه هل أدرك الركعة؟ نعم طبعا هذا ما بشك هذا داخل النص هذا ما عليه من جاء والإمام قائم قبيل الركوع لسماك يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ الإمام ركع فماذا يفعل؟ يتابع الإمام أم يخالفه؟ يتابعه. إيش الفرق بين مسألتين؟ الغرض الفقهاء الصورة هاي الأخيرة يقول ما يقرأ دعاء الاستفتاح ولا الاستعاذة حتى يدرك ما يقرأ أنا بقول لا يقرأ دعاء الاستفتاح ولا يقرأ أي شيء إلا الفاتحة لكن من الفاتحة البسملة فهو قال بسم الله الرحمن الرحيم والإمام ركع شو بيساوي مباشرة يركع إذا قولهم شيخنا له وجه يعني ما في الوجه في بعضه لا في كله بمعنى ما بيعد بيشغل نفسه بغير الركن وهو دعاء الاستفتاح ما بيشغل نفسه فيها بيشغل نفسه بالركن وهو قراءة الفاتحة لكن صور ما شئت من عديد من الصور قال بسم الله الرحمن الرحيم ركع الإمام شو بيساوي يركع قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ركع الإمام شو بيساوي هيك لحتى يقول ما بقي عليه إذا يقول ولا الضالين شو بيساوي يركع بده يتابع إذا أيقن أنه يتم الفاتحة قبل أن يقوم الإمام يتمها في ظنه يتمها نعم تفضل أود أن أسأل عن مدى صحة الحديث الذي ورد عن موسى عليه السلام عندما جاءه ملك الموت هل هذا الحديث صحيح أن موسى عليه السلام فقع عين ملك الموت لك ما توده ويبدو أنك قرأت كتاب الغزالي غزالي آخر الزمان كان سؤال الآخر عن الغزالي كشف الحديث صحيح يا أخي ولا يهمنك الجماعة الذين أولا لا علم عندهم بالحديث وثانيا إنما دينهم عقلهم وما أحببت أن أقول دينهم هواهم دينهم عقلهم فما يقبله عقلهم فهو دينهم وما يرفضه عقلهم فليس بدينهم الدين هو الاتباع تعبتني يا أبو صلاح هاي الكرسي فاضي برضو بحب جنب الخير لبرضه وقف شوية إن شاء الله. قاصد الوقوف يعني خير إن شاء الله. أول سورة القرآن الكريم بعد الفاتحة سورة البقرة، ومطلعها ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخره. فقدم الإيمان بالغيب على إقامة الصلاة، وهذا التقديم طبعا له قيمته وله أهميته، لأنه كل صلاة كل صيام لم يقترن بالإيمان بالغيب فهو هباء منثور. لو أن رجلا صام أو صلى من أجل رياضة ما تفيده صلاة ولا صيام شيء، وإنما صلى لأن الله أمره بالصلاة، من أين جاء هذا الأمر؟ من عقله؟ لا، وإنما من هذا الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فهذا الرسول آخر رسول جاءنا بالصلاة وبالصيام عن الله، فآمنا أمر الغيب، آمنا وصدقنا وسلمنا. لذلك كان الإيمان بالغيب هو أس الإسلام، ولا يفيد شيء من الإسلام أي الأعمال التعبدية إذا لم تكن مقرونة بالإيمان بالغيب. فالآن في القرآن الكريم قضايا كثيرة وكثيرة جدا لا يدخل في مخ في عقل الإنسان اللي هو عقله قد عقل العصفور بالنسبة لهالعلم الواسع الذي حدثنا أو أخبرنا ربنا عز وجل عنه بمثل قوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فأخبرنا في القرآن أن موسى عليه السلام لما اتبعه فرعون وجنده ووصل إلى ساحل البحر ضرب البحر بعصا. شوف لي بقى عقلك مهما كان واسع ولا عقل الغزالي هذا، انفلق البحر القتيل وكان كل فلقة منه كالطود العظيم كالجبل، وبلحظة واحدة أصبح قاع البحر كأنه أرض زفته معبدة. ومشي الجند أتباع موسى عليه السلام واليهود لوصلوا للساحل إيش الآخر بأمان، ولسه ما كاد موسى وقومه ينجوا إلى الساحل إلا بيكون البحر رجع كما كان وغمر وخنق هؤلاء القوم الأعداء. شو مقدار العقل الاستيعاب المعجز الخارق العادة إلا التسليم. هذا الإنسان لو كان عنده عقل حقيقة وجلس نوقش في قضايا التي أثارها ضد السنة كنا منقول له أنت تفتح الباب رد القرآن الكريم بمنطقك هذا الأعوج، لأنه في القرآن الكريم اقتربت الساعة وانشق القمر، ولا أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم فالفلقة من القمر أمام الجبل والفلقة الثانية وراء الجبل. هذول العلماء الفلكيين بيقولوا هذا لو وقع اختل نظام الكون، هذا كلام الملاهدة. أما اللي خلق الكون ونظمه لحظة واحدة بيقدر يرجعه كما كان دون أن يختل أي نظام. عليكم السلام. المقصود المعجزات التي ذكرت في القرآن الكريم إذا فتح باب مناقشتها بعقول هؤلاء الناس عاد المسلمون كفارا، هادوا فلاسفة كفلاسفة متقدمين انحرفوا عن الإسلام باسم الفلسفة. فهذا غزالي العصر الحاضر هو الآن يحيي الفلسفة التي قضى عليها علماء المسلمين بردودهم، فهو يعيدها الآن ويفتح المجال لعامة الناس أن يناقشوا أحكام الشريعة بأقولهم الضيقة. وأنا بقول أول الشر في رد الأحاديث الصحيحة بالعقل أنه يفتح الباب لتعطيل القرآن الكريم، وذلك بسبيلين. لا شك أن القرآن له منزلة في صدور المسلمين أكثر من السنة، لأن السنة فيها طريق واحد حسن أحسن من الحسن الصحيح، أحسن من صحيح صحيح مشهور إلى آخره درجات. أما القرآن الكريم فكله ثابت بالتواتر. فإذا ما سمع المسلم المتفلسف أو المتأثر بفلسفة غزالية سمع آية في القرآن ما دخلت في عقله، هيلف ويدور ويدوبل عليها، يعني لا إذا معنى يتناسب مع إيش؟ مع عقله. لكن ما يستطيع أن ينكر شيء من القرآن، لأنه في هذه الحالة تصاريحته الكريهة ويصبح خارجا عن الإسلام والمسلمين. فأول مفسدة تأتي من وراء إنكار الأحاديث الصحيحة فتح الباب إنكار القرآن في سبيل سبيلين: إما التأويل وهو أصل التعطيل، وإما يصل الأمر لا هذه آية ما هي صحيحة فإنئذ يخرج عن الدين. نرجع بعد حديثك وجزاك الله خير طولت بالك علينا. هذا الحديث هو يتأول بطريقة أن موسى عليه السلام كيف يعقل أنه يضرب ملك من ملائكة الله عز وجل ويفقع عينه، وهذا عالم غير عالمنا نحن، وكيف يدعى للموت فيكره الموت، وهي مو من طبيعة الكمل من الناس. فالجواب عن الأول كما في مسند الإمام أحمد بالسند الصحيح أنه كان الملائكة في الزمن الأول يأتون الناس في صورة بشر، فهذا الملك لما جاء إلى موسى وقال له أجب ربك جاءه في صورة بشر، فما كان مؤمن موسى عليه السلام إلا أن صفعه تلك الصفعة و خلع عينه أو فقع عينه. فرجع الملك إلى ربه وقال أرسلتني إلى عبد لك يكره الموت، قال ارجع إليه وقل له ضع يدك على جلد ثور فلك بكل شعرة حياة سنة. فرجع إليه وقال له ما بلغه ما أمره الله، فقال له وماذا بعد ذلك؟ قال الموت، قال فالآن إذن. لماذا اختلف موقف موسى الثاني عن الأول؟ الأول جاءه بصورة بشر، لو واحد جاء أي إنسان قال له أجب ربك أو أعطيني روحك سلمني روحك بدي أعمل معه أكثر مما عمل موسى عليه السلام مع الملك، لأنه مش عارف أنه هذا مرسل من الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك لما رجع الملك إلى ربه وقال له ما سبق، قال له ارجع إليه وقل له هذه علامة وحي من السماء، عرف موسى أن هذا هو الملك حقا. فقاله ماذا بعد ذلك؟ قال الموت، قال له الآن إذن. قال نبينا عليه السلام ولو كنت ثم، يعني هناك في فلسطين، لا أريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. فإذا الحديث حسب تفسيره يكون معروفا ويكون منكرا، فمن كان في قلبه زغل ودغل وحقد على السنة وعلى أهل الحديث ما بيجي بيعطي صورة للحديث من أخضع ما تكون بحيث أنه تنفر نفوس المؤمنين عنها، فبيتفقوا معه أنه هذا حديث باطل، فيقال له يا أخي هذا حديث رواه الإمام مسلم ولا مؤاخذ عنه بالشام، بيقولوا طز. وإذا كان أعوذ بالله، شو إذا كان هذا رجل من أئمة الحديث أولا، وثانيا هذا حديث تلقته الأمة بالقبول، ما أحد منهم أنكر هذا الحديث إلا هذا الرجل الفيلسوف جاء في آخر الزمان ليلقي الشبهة في الأصل الثاني من الإسلام وهي السنة بإثارة مثل هذه الشبهات والإشكالات، علما لأن أحد السلف وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحملوه على أحسن المحامل، أو كما قال رضي الله عنه. هذا هو موقف المسلم تجاه الأحاديث الصحيحة والتي تلقتها الأمة بالقبول. فمن جاء إلى مثل هذا الحديث وخرج في تفسيره عما توارثه الخلف عن السلف فما وراء ذلك إلا هدم السنة. ولهذا الرجل كثير من مثل المواقف التي يخالف فيها منهج المسلمين، والله عز وجل لأمر ما قال في القرآن الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ولذلك على كل مسلم أنه إذا بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمران اثنان: الأمر الأول أن يتثبت من صحته، ولا يمكنه ذلك إلا بتطبيق آية في القرآن الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسأل أهل العلم بالحديث الصحيح والضعيف، هذا الحديث صحيح ولا لا، كما فعلت أنت بارك الله فيك آنفا. فإذا قيل لك من أهل العلم حديث صحيح ورد الأمر الثاني وهو أن تعرف تفسيره ومعناه على وجه الصحيح، وبذلك يستقيم المسلم على دين الله عز وجل وعلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا يمكن آن الأوان يا أبو عبد الله. يلا بسم الله. هل تنصح بال يلا بسم الله، هل تنصح بعدم القراءة لمثل هذا الشخص؟ لا شك أنه هذا كتاب وساوس وشبهات وإشكالات. هل شربنا شاي؟ وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.